فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة الرابعة، رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن صالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تكونوا ومن تحبون بخير، كما أننا بذلك ولله الحمد. وصلني كتابكم الكريم المؤرخ، سرنا صحتكم، ونشكركم على التهنئة بعيد الفطر، ونقابلكم بمثلها سائلين الله لنا ولكم وللمسلمين القبول والعودة لمثله على خير. وقد تضمن كتابكم المذكور الاستفسار عن صيامكم رمضان وفطركم منه، حيث إنكم في مدينة لا يمكن فيها رؤية الهلال، وجوابها أن للعلماء في ذلك أقوالا أشهرها قولان، أحدهما أنه متى ثبتت رؤية الهلال رمضان أو شوال أو غيرهما في أي بلد من بلاد المسلمين ثبت حكمه لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وعلى هذا فإذا ثبتت رؤية الهلال لرمضان في السعودية أو غيرها لزم جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يصوموا، وإذا ثبتت رؤية هلال شوال لزمهم أن يفطروا، سواء اختلفت مطالع الهلال في بلادهم أم اتفقت. القول الثاني أنه متى ثبتت رؤية الهلال في بلد من بلاد المسلمين ثبت حكمه لأهل هذه البلد ولمن كان مثلهم في مطالع الهلال دون من خالفهم إلا أن يروه. فمثلا إذا رؤي الهلال في السعودية لم يلزم من كان بعيدا عنها في خطوط الأرض شمالا أو جنوبا إلا أن يروه، لأن مطالعهم تخالف السعودية. وكذلك لا يلزم من كان بعيدا عنها من ناحية الشرق وإن وافقها في خط الأرض، لأن القمر أبطأ سيرا من الشمس، كما قال تعالى والقمر إذا تلاها، أي عند إهلاله، فربما يكون محاذيا للشمس أو سابقا عليها في البلاد الشرقية، ثم في خلال المسافة يتأخر عنها ويهل، ويلزم من كان عنها غربا موافقا لها في خط الأرض. وخلاصة القول إن الهلال إذا ثبتت رؤيته في بلد من بلاد المسلمين ثبت حكمه لأهل هذه البلد ولمن كان عنهم غربا موافقا لهم في خط الأرض، ولا يثبت حكمه فيما كان بعيدا عنها شرقا أو شمالا أو جنوبا إلا أن يروه. وعلى هذا فإذا ثبت الهلال في السعودية لم يلزمكم حكمه إلا أن تروه أو يراه من كان قريبا منكم بحيث يوافقكم في المطالع، لأن الولاية التي أنتم فيها بين خطي 30 و40، والسعودية بين خطي 20 و30، وهذا القول أصح من القول الأول، أي أن كل بلد لهم حكم رؤيتهم ولمن وافقهم في مطالع الهلال دون من خالفهم إلا أن يروه، كما أن كل بلد له حكمه في طلوع الفجر وغروب الشمس. وعلى هذا فاتباعكم لمنظمة اتحاد الطلبة المسلمين أولى من اتباعكم لبلد أبعد منها، لأنكم أقرب إلى موافقتها في المطالع من البلد البعيدة. وأما ما ذكرت من اعتماد المنظمة على الوسائل التقنية، فإن كانت الوسائل المذكورة وسائل لتقريب الرؤية كالمجاهر الكبيرة والتلسكوبات فهي وسائل صحيحة يصح الاعتماد عليها في إثبات رؤية الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بإثبات رؤية الهلال، فمتى رؤي بأي وسيلة ثبت الحكم. وأما إن كانت الوسائل التي تعتمد عليها المنظمة وسائل حسابية لتقدير درجات منازل القمر فإنه لا يصح اعتماد المنظمة ولا اعتمادكم أنتم عليها، لأنه اعتماد على غير ما اعتبره الشارع وهو رؤية الهلال، فإذا لم يكن للمنظمة سوى هذه الوسيلة الحسابية فلا تعتمد عليها، واعتبروا أقرب البلاد الإسلامية إليكم فاتبعوها في صومكم ما دام لا يمكنكم تحري الهلال في البلد الذي أنتم فيه، لأن هذا غاية ما تستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يتفاوت ظهور هلال رمضان أو هلال شوال بين الدول الإسلامية، فهل يصوم المسلمون عند رؤيته في إحدى هذه الدول؟ فأجاب فضيلته بقوله: مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم، وإذا ثبتت رؤية هلال شوال لزم جميع المسلمين الفطر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعلى هذا فإذا رؤي في المملكة العربية السعودية مثلا وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوما في رمضان وفطرا في شوال. واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ومن العلماء من يقول: إنه لا يجب الصوم من هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقا لمن رآه في مطالع الهلال، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة، فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته، والبلاد التي توافق في مطالع الهلال فهي تبع له وإلا فلا. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل على هذا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب حكم الهلال. لكن وجه الاستدلال عند ابن تيمية في هذه الآية وهذا الحديث مختلف، إذ إن الحكم قد علق بالشاهد والرائي، وهذا يقتضي أن من لم يشهد ومن لم يرى لا يلزمه الحكم، وعليه إذا اختلفت المطالع لا تثبت أحكام الهلال بالتعميم. وهذا لا شك وجه قوي في الاستدلال ويؤيده النظر والقياس. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل الحساب مقدم على رؤية الهلال؟ وإذا ثبت رؤيته في مكان هل يثبت حكمه في جميع البلدان؟ وما حكم استعمال المنظار أو المراصد لرؤية الهلال؟ وما حكم الرؤية عبر الطائرة أو القمر الصناعي؟ فأجاب فضيلته بقوله: رؤية الهلال مقدمة على الحساب، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. لكن بشرط أن يكون الرائي موثوقا لكونه صحيح البصر، عدلا في دينه، متثبتا بقوله. يرى بعض العلماء أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان ثبت حكمه في جميع البلدان، ويرى آخرون أنه لا يثبت حكمه إلا للبلد التي رؤي فيها وما وافقها في مطالع الهلال، وهذا أصح، لكن هذا يخاطب به ولاة الأمور، أما الناس فهم تبع لولاة أمورهم، ولا بأس أن نتوصل إلى رؤية الهلال بالمنظار أو المراصد. أما في الطائرات والقمر الصناعي فلا، وذلك لأن الطائرات والقمر الصناعي يكون مرتفعا على الأرض التي هي محل تراء الهلال. كتبه محمد الصالح العثيمين في الأول من الشهر الثالث عام 949 هجرية. رسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتابكم الكريم المؤرخ بتاريخ اليوم وصلني سرنا صحتكم جميعا، الحمد لله على ذلك. تهنئتكم إيانا بعيد الفطر المبارك، لكم منا مثلها، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خيرا، وأن يتقبل دعواتكم المباركة، ويجعلنا وإياكم من المقبولين الذين أعتقوا من النار وغفرت لهم الذنوب والأوزار، إنه جواد كريم. سؤالكم من جهة الابن جوابه أنه يجب عليه الفطر معنا في عيدنا، ثم ينظر كم صام الناس في باكستان، فإن كانوا صاموا 30 كمل بقية 30، أو صاموا 29 كمل بقية 29. تعزيتكم إيانا بالمرحوم الشيخ محمد، فالعزاء للجميع، ومن أراد التأسي في مصيبته فللورى برسول الله معتبر. نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته، ويتجاوز عن سيئاته، ويخلف على المسلمين من يكون فيه الخير والصلاح، والحمد لله على كل حال. هذا ما لزم، شرفونا بما يلزم، بلغوا سلامنا الأولاد، وأقر الله أعينكم بالقادمين منهم، وسلموا لنا على الشيخ محمد وبقية الإخوان كما منا الجميع بخير. والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 29 من شهر 9 عام 89 و300 هجرية. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، يقول السائل: إذا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان، حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوما، فهل نصوم 31 يوما؟ وإن صاموا 29 يوما فهل يفطرون أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا سافر الإنسان من بلد والتي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر، فإنه يبقى لا يفطر حتى يفطروا. ونظير هذا لو سافر في يومه إلى بلد يتأخر فيه غروب الشمس، فإنه يبقى صائما حتى تغرب الشمس ولو بلغ 20 ساعة، إلا إن أفطر من أجل السفر فله الفطر من أجل السفر. وكذلك العكس، لو سافر إلى بلد أفطروا قبل أن يتم 30 فإنه يفطر معهم، إن كان الشهر تاما قضى يوما، وإن كان غير تام فلا شيء عليه، فهو يقضي إذا نقص الشهر، وإذا زاد الشهر يتحمل الزيادة، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول، ولزم من متابعتهم صيام أكثر من 30 يوما أو العكس؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه، فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا وإن زاد عليه يوم أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، فإنه يبقى صائما حتى تغرب، وإن زاد على اليوم المعتاد 2 أو 3 ساعات أو أكثر. ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا نصوم ولا نفطر إلا لرؤيته، فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأما العكس وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه، فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوما، وإن فاته يومان قضى يومين، فإذا أفطر 28 يوما قضى يومين إن كان الشهر تاما في البلدين، ويوما واحدا إن كان ناقصا فيهما أو في أحدهما. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قد يقول قائل: لماذا قلتم يؤمر بالصيام أكثر من 30 يوما في الأولى ويقضي في الثانية؟ فأجاب فضيلته بقوله: يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما، ويزيد على 30 يوما لأنه لم يرى الهلال. وفي الأولى قلنا له: أفطر وإن لم تتم 29 يوما، لأن الهلال رؤي، فإذا رؤي فلا بد من الفطر، لا يمكن أن تصوم يوما من شوال. ولما كنت ناقصا عن 29 لزمك أن تتم 29 بخلاف الثاني، فإنك لا تزال في رمضان إذا قدمت إلى بلد ولم يرى الهلال فيه، فأنت في رمضان، فكيف تفطر؟ فيلزمك البقاء، وإذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يحصل أن بعض البلدان يرى أهلها الهلال قبلنا أو بعدنا، فهل نلتزم برؤيتهم أم برؤية بلادنا؟ فمثلا سافر إنسان من المملكة إلى باكستان وقد ثبت الشهر في المملكة دون باكستان، وكيف نفعل في البلاد الكافرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت في بلد لا تدري أرأوا الهلال أم لا، فإنك تبني على الأصل، فإن شككت هل رؤي الهلال أم لا؟ فإن كنت في شعبان فلا يلزمك الصوم، وإن كنت في رمضان فلا تفطر. والسؤال الذي ورد: يفترض أن الإنسان سافر من المملكة السعودية إلى باكستان ونزل في باكستان، وباكستان لم يروا الهلال، والسعودية ثبت عندها رؤية هلال شوال، نقول في هذه الحالة تبقى صائما لأنك في مكان لم ير فيه الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلو فرض أنك رجعت في اليوم نفسه فلك أن تفطر، والعكس إذا ذهبنا إلى الغرب ونزلنا في بلد رأوا هلال رمضان ولم ير في السعودية فإننا نصوم، لأن المكان رؤي فيه الهلال، لأن الله تعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فالعبرة بمكانك الذي أنت فيه، فمتى ما رؤي الهلال فاعمل به إفطارا وصوما. وأما في البلاد الكافرة إذا رأيته فصم، وإذا لم تره فابن على الأصل. إذا أشكل عليكم ابنوا على اليقين، وفي الحقيقة أنتم مسافرون ولكم أن تفطروا. وليعلم أن الهلال إذا رؤي في السعودية فسيرى في أمريكا قطعا، لأن البلاد الشرقية ترى الهلال قبل البلاد الغربية، والعكس إذا كنتم في الباكستان أو اليابان وما أشبه ذلك. رسالة إلى فضيلة شيخنا المكرم محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله آمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلقد بحثنا بالسابق من زمن الثمانينيات فيما أظن في مسألة مرت علي في سفر، فقد سافرت في منتصف رمضان، وكان ابتداء صيامنا يوم الثلاثاء في المملكة إلى الشام، وكان ابتداء صيامهم يوم الأربعاء، فأكملت صيامي قبل يوم 30 عندهم، بحيث تكون عيدا لي وهم في آخر يوم من الشهر، وقد أفطرت لاستكمال 30 وهم صيام. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سافر الرجل من بلد إلى بلد اختلف مطلع الهلال فيهما، فالقاعدة أن يكون صيامه وإفطاره حسب البلد الذي هو فيه حين ثبوت الشهر، لكن إن نقصت أيام صيامه عن 29 يوما وجب عليه إكمال 29 يوما، وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وقوله: إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. ومن حديث كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية في الشام، وفيه أن كريبا أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس رأوا هلال رمضان ليلة الجمعة في الشام، فقال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليك أمثلة تبين هذه القاعدة. المثال الأول: انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم السبت، وأفطروا يوم الأحد عن 29 يوما، فيفطر معهم ويلزمه قضاء يوم. المثال الثاني: انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين، وأفطروا يوم الأربعاء عن 30 يوما، فيبقى صائما معهم ولو زاد على 30 يوما، لأنه في مكان لم يرى الهلال فيه، فلا يحل له الفطر. ويشبه هذا ما لو سافر صائما من بلد تغيب فيه الشمس الساعة السادسة إلى بلد لا تغيب فيه إلا الساعة السابعة، فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس في الساعة السابعة، لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. المثال الثالث: انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين، وأفطروا يوم الثلاثاء عن 29 يوما، فيفطر معهم ويكون صومهم 29 يوما وصومه 30 يوما. المثال الرابع: انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد وأفطروا يوم الثلاثاء عن 30 يوما إلى بلد صام أهله يوم الأحد وأفطروا يوم الاثنين عن 29 يوما، فيفطر معهم ولا يلزمه قضاء يوم، لأنه أتم 29 يوما. دليل وجوب فطره في المثال الأول أنه رؤي الهلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فأفطروا. ودليل وجوب قضاء اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29، فلا يمكن أن ينقص عن 29 ليلة. ودليل وجوب بقائه صائما فوق 30 في المثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فأفطروا، فعلق الفطر بالرؤية ولم تكن، فيكون ذلك اليوم من رمضان في ذلك المكان، فلا يحل فطره. وأما حكم المثال الثالث والرابع فواضح، هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة بأدلتها، وهو مبني على القول الراجح من اختلاف الحكم باختلاف المطالع. أما على القول بأنه لا يختلف الحكم بذلك، وأنه متى ثبتت رؤيته شرعا بمكان لزم الناس كلهم الصوم أو الفطر، فإن الحكم يجري على حسب ثبوته، لكن يصوم أو يفطر سرا لئلا يظهر مخالفة الجماعة. كتبه محمد الصالح العثيمين في الخامس من الشهر الخامس عام 1401 هجرية. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا صمت 29 يوما وأعلن في آخر الليل أن غدا مكمل للثلاثين من رمضان، أي أني سأصومه، ولكني سافرت في تلك الليلة لبلد آخر، وعندما وصلت قالوا لي إنه ثبت دخول شوال هذه الليلة في بلدهم الذي ذهبت إليه، فهل أتابع ما كنت عليه في بلدي وأصوم، أو أفطر وأعيد معهم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الواجب عليك أن تفطر مع البلد الذي أدركك العيد وأنت فيه، ثم إن كان شهرك ناقصا عن 29 فأكمله، وإن تم 29 فإن الشهر يكون 29 ويكون 30، فلا يلزمك إتمام 30 إلا أن يكون تاما في البلدين، فإن الواجب عليك إتمام 30. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا صمت 29 يوما وعيدت يوم 30 في البلد الذي أنا صائم فيه، ولكني ذهبت صباحية العيد إلى بلد آخر وأنا مفطر، ولكني وجدتهم صائمين، فهل أصوم أو أبقى على فطري وعيدي؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمك أن تمسك، لأنك أفطرت بطريق شرعي، فصار اليوم في حقك يوما مباحا، فلا يلزمك إمساكه. لو غابت عليك الشمس في بلد ثم سافرت إلى بلد فأدركت الشمس قبل أن تغيب، فإنه لا يلزمك صيامه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه إلى بلد تقدم صومه، فمتى يفطر؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه إلى بلد تقدم صومه، فإنه يجب عليه إذا أفطر أهل البلد الذي قدم إليه أن يفطر معهم، لأن هذا البلد ثبت فيه دخول الشهر، فكان هذا اليوم يوم عيد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين. وعلى هذا فيجب على هذا الرجل الذي قدم من بلد تأخر صومه عن أهل هذا البلد الذي قدم إليه، يجب عليه أن يفطر مع أهل البلد الذي قدم إليه، وما نقص فإنه يقضيه بعد العيد. فإذا كان قد صام 28 يوما فإنه إذا أفطر يقضي يوما، والعكس بالعكس، يعني لو قدم من بلد صاموا قبل البلد الذي قدم إليه فإنه يبقى حتى يفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وقال بعض العلماء: إنه إذا أتم 30 يوما فإنه يفطر سرا، لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على 30 يوما، ولا يعلن إفطاره لأن الناس صائمون. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عمن رأى الهلال وحده: ماذا يجب عليه؟ فأجاب فضيلته بقوله: من رأى الهلال وحده يجب عليه أن يبلغ به المحكمة الشرعية ويشهد به، ويثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد إذا ارتضاه القاضي وحكم بشهادته، فإن ردت شهادته فقد قال بعض العلماء إنه يلزمه أن يصوم، لأنه تيقن أنه رأى الهلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وهذا قد رآه. وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه أن يصوم، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، وموافقته للجماعة خير من انفراده وشذوذه. وفصل آخرون فقالوا: يلزمه الصوم سرا، لأنه رأى الهلال، ويكون سرا لئلا يظهر مخالفة الجماعة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال ولم يستطع إبلاغ المحكمة، فهل يجب عليه الصيام؟ فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء في هذا، فمنهم من يقول إنه لا يلزمه، وذلك بناء على أن الهلال هو ما استهل واشتهر بين الناس، ومنهم من يقول إنه يلزمه، لأن الهلال هو ما رؤي بعد غروب الشمس سواء اشتهر بين الناس أم لم يشتهر. والذي يظهر لي أن من رآه وتيقن رؤيته وهو في مكان نائل لم يشاركه أحد في الرؤية أو لم يشاركه أحد في الترائي، فإنه يلزمه الصوم لعموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. ولكن إن كان في البلد وشهد به عند المحكمة وردت شهادته فإنه في هذه الحال يصوم سرا لئلا يعلن مخالفة الناس. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا رأيت بمفردي هلال عيد الفطر ولم يعلن في البلاد عن رؤيته، فهل أفطر وأعيد والبلد كله سوف يصوم؟ حيث إنني أتبع حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أم أتابع أهل بلدي؟ فأجاب فضيلته بقوله: يقول أهل العلم إن الإنسان إذا رأى وحده هلال شوال فإنه يجب عليه أن يصوم، لأن هلال شوال لا يثبت دخوله شرعا إلا بشاهدين. ويرى بعض أهل العلم أنه يفطر سرا، والقول الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.